السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص والتمكين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم معاشر طلاب العلم في تفسير حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، والله تبارك وتعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الهمة والعلم النافع، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا وإياكم في تفسير سورة الانفطار إلى قوله تبارك وتعالى، أو في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين. يقول الشيخ الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: قوله من الملائكة، يعني قول المؤلف المفسر جلال الدين المحلي، من الملائكة أي فكل واحد من الآدميين له ملكان: ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك آخر عن يساره يكتب السيئات. وقيل قول آخر في الملكين: اثنان بالليل واثنان بالنهار. اختلف أهل العلم في الكفار، هل لهم ملائكة حفظة يكتبون لهم أفعالهم أم ليس لهم؟ انظروا إلى هذا الكلام الدقيق هنا، الكلام عن الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد وأفعالهم، لا الذين يحفظون العباد من الشرور ومن المصائب والبلايا. نعم، واختلفوا في الكفار، فقيل ليس عليهم حفظة، يعني ليس عليهم ملائكة تكتب ما يقولون وما يفعلون، لأن أفعالهم كلها أو كلها والعياذ بالله غير مقبولة عند الله لكفرهم، فالملك ماذا يكتب؟ إذا كان هذا الرجل ليس عنده أفعال حسنة وكل أفعاله سيئة، فلماذا يكون عنده ملكان يكتبان أفعاله؟ وسيأتي الإيراد وسيأتي الرد عليه. انظروا إلى هذا الكلام الجميل، لأن أمرهم، يقولون ليس على الكفار حفظة، لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد، يعني هو الكفر. الكافر كل عمله يعني واضح أنه كفر بواح ليس فيه خير، حتى لو فعل خيرا برؤيتنا أو بمنظورنا هو من غير ثواب عند الله، لأن أصل الثواب الذي هو الإيمان ليس موجودا عنده، فكيف يكتب له ثواب عمله؟ يعني الكافر الذي يتصدق يدفع أموالا للأيتام للأرامل لإطعام الناس، هذا ليس له ثواب لأنه لم يفعل ذلك وهو مؤمن. وقيل قول آخر: عليهم حفظة، يعني يكتبون ما يفعلون الكفار، لظاهر هذه الآية، يعني أن الله عز وجل لم يخص بها المؤمنين، فكانت ظاهرة للمؤمن وغير المؤمن. إن قلت: فأي شيء يكتب الذي على يمينه، الملك الذي يجلس على اليمين، ماذا يكتب للكافر إذا كان الكافر ليس عنده حسنات؟ مع أنه، فإن قلت: فأي شيء يكتب الذي على يمينه، مع أنه لا حسنة له، يعني للكافر، أجيب على هذا الإيراد أو الاعتراض بأن الذي عن شماله يكتب بإذن صاحب اليمين، يعني صاحب اليمين لا يكتب حسنات، وإنما يكتب أو يعطي الإذن لصاحب اليسار أن يكتب السيئات على الكافر، فيكون شاهدا على ذلك. يعني ما الفائدة من وجود صاحب اليمين مع أنه لا يكتب الحسنات؟ يكون شاهدا على أن هذا الرجل الكافر فعل السيئة ولم يكتبها الملك الذي عن يساره حتى رآها الملك الذي عن يمينه. نعم، فالمراد بالحفظة هنا في هذه الآية حفظة الأعمال الكاتبون لها، الذين يدونون أعمالنا من الحسنات ومن غيرها، ونعوذ بالله من غير الحسنات. نعم، وأما حفظة البدن يعني الملائكة الذين يحفظون أبداننا من الأمراض، من المصائب التي حولنا، أحيانا إنسان يكون يمشي في الطريق فتأتيه حشرة إلى عينه، تغلق عينه قبل أن تصل الحشرة إلى عينه، مع أنه لم يرها أنها ستدخل. من الذي حفظ هذه العين؟ الله. أحيانا تمر أمامك سيارة مسرعة وأنت تقطع الشارع فترجع إلى الوراء بسرعة دون أن تنتبه، الله عز وجل حفظك بلطفه الخفي والجلي. وأما حفظة البدن فهم المذكورون في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الآية دليل على أن لكل إنسان ولو كان كافرا ملائكة يحفظونه من البلاء من المصائب. أما الملائكة الذين يحفظون أفعالنا فقد اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو الراجح أنهم للمؤمنين فقط، لكل مؤمن ملكان، ملك يكتب الحسنات عن يمينه وملك يكتب السيئات عن يساره. وأما غير المؤمن فهنا يوجد تفصيل، بعض أهل العلم قالوا لهم ملائكة يكتبون أفعالهم الصالحة السيئة والملك الذي عن يمينهم يشهد على أفعالهم السيئة، وبعضهم قال ليس عندهم ملائكة يحفظون أفعالهم لأن أفعالهم معروفة كلها بأنها شر وكفر وضلال، والله تعالى أعلم. وفي هذه الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله دليل على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم، يعني إذا أردت أن تشهد لا يجوز أن تشهد إلا بما كان لك به علم، فلا تشهد شهادة زور ولا تشهد شهادة غلبة الظن، يعني يغلب على ظني أن هذا الرجل هو الذي فعل أو سرق، لا تشهد بهذا. إنما إذا رأيت بأم عينك مشكلة مصيبة فاشهد بها. لماذا؟ قال لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. والله تعالى أعلم الذي يقصده بهذه الآية إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ليس بقوله تعالى له معقبات من بين يديه، لأن هذه لحفظ الأجسام والأبدان، أما التي لحفظ الأفعال فلا بد للشاهد من العلم بما يشهد به، عملا بقوله تعالى أن الملائكة الذين يكتبون أفعالكم هم عالمون بأفعالكم. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعني ملائكة كراما يفعلون يعلمون ما تفعلون، يعني يرون بأم أعينهم أفعالكم فيسجلون ما كان منها صالح وما كان منها غير ذلك. وحتى قيل أن حتى المؤمن أن الله جل جلاله جعل للملك الذي عن يمينه ولاية على الملك اللي عن يساره الذي عن يساره، حتى إذا فعل الإنسان معصية استأذن ملك اليمين، استأذن ملك اليسار الشمال ملك اليمين أن يكتبها له معصية، فيقول له ملك اليمين انتظر حتى يتوب وإلا فاكتبها، إن تاب المؤمن من معصيته من ذنبه لا تكتب إن شاء الله، وإلا إن لم يتوب كتبت في ميزان سيئاته والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك إخوتي الأكارم هنا ملاحظة مهمة جدا، لذلك لا يجوز الكلام في الحمام أو في الخلاء أو عند تكشف العورات، لأن الملائكة لا يحضرون تلك المجالس، لا يدخل الخلاء ولا يدخل الحمام ولا يكون في مكان يتجرد فيه الإنسان من ثيابه. فإذا تكلم الإنسان في تلك الأماكن جعل الملك في ضرورة أن يدخل إليه فيسجل قوله. لذلك يعني يكره تحريما الكلام في الحمام في الخلاء عند التجرد الإنساني من ثيابه، والله تعالى أعلم. قوله إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، شروع في بيان ما يكتبون لأجله. لماذا يكتبون الملائكة أعمالنا الحسنة وأعمالنا غير الحسنة، نعوذ بالله من أفعالنا السيئة؟ كأنه قيل يكتبون الأعمال ليجازي الله الأبرار بالنعيم. الملائكة يكتبون حتى تجازى. لماذا يكتبون أفعالك؟ حتى توضع في ميزان حسناتك الحسنات فتجازى بها. نعم. قوله وإن الفجار لفي جحيم، ال في قوله تبارك وتعالى، الفجار يعني ال التعريف، اللام في ال التعريف من كلمة الفجار للعهد الذكري، يعني المذكورون آنفا قبل قليل، أي المتقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى بل تكذبون بالدين. يعني إن الفجار الذين يكذبون بالدين لهم هذا العذاب لفي جحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. قوله يصلونها، الجملة مستأنفة استئنافية لا محل لها من الإعراب، أو حالية، يعني يصح أن تكون استئنافية ويصح أن تعرب حالية، من الضمير في خبر إن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين حال من الضمير في الخبر المحذوف، يعني كائنون أو مقيمون أو محروقون في جهنم أو في الجحيم. الخبر المحذوف هنا، الخبر المحذوف فيه ضمير، هذا الضمير هو صاحب الحال في جملة يصلونها والله تعالى أعلم. يعني إن أعربنا جملة يصلونها حالية فيكون صاحب الحال هو الضمير في الخبر المحذوف لقول الله تبارك وتعالى إن الفجار لفي جحيم. قوله الجزاء، أي الذي كانوا يكذبون به. الجزاء أي الذي كانوا يكذبون به، هم كانوا ينكرون يوما للجزاء أو للعقاب أو للحساب. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، اللهم انفعنا بما نقول واجعله حجة لنا يا رب العالمين. قوله وما أدراك، ما اسم مبتدأ، وجملة أدراك خبره، خبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ ما، والكاف مفعول أول، أدراك، أدراك الكاف في أدراك مفعول أول لفعل أدرى. نعم. وجملة ما يوم الدين من المبتدأ والخبر، من المبتدأ والخبر سادة مسد المفعول الثاني، فعل أدراك يعني يريد مفعولين، الأول الكاف أدراك والثانية الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم الدين، ما يوم الدين، هذه الجملة سدت مسد المفعول الثاني لأدراك. والاستفهام الأول وما أدراك ما يوم الدين للإنكار، وما أدراك ما تعظيم، والثاني للتعظيم، ما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك للإنكار، استفهام إنكاري، يوم الدين أو ما يوم الدين هو للتعظيم والتهويل. والمعنى، معنى الجملة كاملة، وأي شيء أدراك عظم يوم الدين وشدة هوله. سبحان الله، اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم استرنا يوم الدين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أي لا علم لك يا رسول الله يا محمد، لا علم لك به، يعني بعظم ذلك اليوم يوم الدين، إلا بإعلام منا من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قوله يوم بالرفع والنصب، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، قراءتان، والقراءتان سبعيتان، قال بالرفع والنصب قراءتان سبعيتان، يعني من القراءات المتواترة التي تصح بها الصلاة. فالرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو يوم الدين، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. نعم، النصب وما أدراك ما يوم الدين يكون يوم مفعول به لفعل محذوف، قدره على حسب موقعه أو على حسب فهمك لهذه الآية. وقرئ شذوذا برفعه لقطعه عن الإضافة، يعني لا يكون مبتدأ وإنما مقطوعا عن الإضافة، والجملة بعده نعت له، يعني صفة له. قوله شيئا من المنفعة جواب عما يقال، قوله شيئا يعني في الآية، قول المؤلف من المنفعة يعني شيء من المنفعة جواب عما يقال، إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة لغيرهم. يعني الله عز وجل يقول يوم الدين لا أحد يملك شيئا، فكيف يملك بعض الناس، هذا هو الاعتراض أو الإيراد، فكيف يملك بعض الناس يوم القيامة الشفاعة والله يقول لا أحد يملك يوم الدين شيئا. سيأتي جوابا على هذا، أو سيأتي الجواب على هذا الكلام. قوله من المنفعة جواب عما يقال، إن بعض الناس المقبولين يعني الذين قبلهم الله ورحمهم يملكون الشفاعة لغيرهم، يعني الشهيد ربما يشفع في 40 منهم من أهله، والعالم ربما يشفع في من تبعه، من قلد عالما لقي الله سالما، أن العالم يوم القيامة يقف أمام الله عز وجل فيؤذن له بالشفاعة لمن تبعه في اجتهاده، والله تعالى أعلم. فالجواب على هذا الإيراد أنهم كيف يملكون الشفاعة والله يقول أن في ذلك الموقف لا أحد يملك شيئا، الجواب أن المنفي ثبوت الملك بالاستقلال، يعني لا أحد يملك شيئا من ذاته باستقلاله، إنما يملك لو أراد الله تمليكه إياه. فالذي يشفع يوم القيامة لا يشفع من ذاته، إنما يشفع لأن الله أعطاه الإذن والملك بالشفاعة في بعض أهله أو في بعض معارفه أو أتباعه. نعم، والشفاعة ليست كذلك، يعني الشفاعة ليست ملكا مستقلا، إنما تريد إذنا من الله تعالى لتشفع، بل لا تكون إلا بإذن خاص من الله تبارك وتعالى. قوله والأمر يومئذ لله، أي ظاهرا وباطنا، الأمر يوم القيامة ظاهرا أمام الناس وباطنا في الحساب وفي كل شيء لله الواحد الأحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فلا تصرف لغيره فيه أصلا، لا أحد يملك التصرف يوم القيامة، ولا أحد يستطيع حركة ولا سكون يوم القيامة إلا بإذن الله تبارك وتعالى أو بأمره. قوله بخلاف الدنيا، بخلاف الدنيا أي فالعبيد متصرفون فيها، في الدنيا متصرفون، أنت تستطيع رفع يدك وإنزالها وتحريك رأسك وتناول الطعام أو بيع بيتك أو شراء عقار أو غير ذلك، لك تصرف في الدنيا بإذن الله تعالى هو الذي أمدك بقوة لتتصرف بهذا. أما يوم الدين فلا يمكن أن تتصرف قط أبدا، أي فالعبيد متصرفون فيها في الدنيا وينسب لهم الملك والأمر، هذا بناء فلان وهذه سيارة فلان وهذا يعني معمل فلان وغير ذلك، أما في الآخرة لا ملك لأحد إلا لله ولا تصرف لأحد إلا لله الواحد القهار. والنهي ظاهرا حتى في الدنيا، النهي ظاهرا للعبد، يستطيع العبد أن يأمر أولاده وأن ينهاهم ظاهرا، أما الفاعل الحقيقي في الدنيا والآخرة هو الله جل جلاله، والله خلقكم وما تفعلون أو وما تعملون، يعني الله خلقك وأعمالك، فأما في الدنيا أنت تفعل بإذن الله تعالى ما تريده وتنهى عما تريده بإذن الله تعالى، أما في الآخرة لا تستطيع فعل شيء لا أمرا ولا نهيا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. وهنا تعليقا على هذا الموضوع، يوجد بحث جميل جدا، هل أفعال العبد اختيارية أم اضطرارية، يعني مخير أم مسير، وهذا البحث الذي يعني يجادل به كثير من الناس. أفعالك التي لا تملك فعلها كالسقوط من أعلى إلى أسفل أو نبضات قلبك أو الارتجاف، هذه الأفعال أنت مسير فيها لست مخيرا، هي بتقدير الله عز وجل وليس لك تصرف فيها. أما الأفعال التي يمكنك فعلها أو يمكنك تركها فأنت مخير فيها، يعني الله عز وجل لا يجبر أحدا على فعل الطاعة ولا يجبر أحدا على فعل المعصية، والله جل جلاله لا يلزم أحدا بترك مثلا المعصية ولا يلزم أحدا بترك الطاعة، فالإنسان بهذا مخير وليس له الفعل، إنما له الكسب في الفعل، فالله يوم القيامة يحاسبك على إرادتك فعل الخير وعلى إرادتك ترك الشر، ويحاسبك على إرادتك فعل الشر وعلى إرادتك ترك الطاعة، فالإنسان يوم القيامة محاسب على كسبه على ما أراد فعله. أما لما باشر الفعل، من الذي خلق الفعل عند إرادتك إياه؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. ومما قيل في هذا المعنى الجميل الذي يدل على أن الإنسان ليس مكرها على فعل شيء في الدنيا من أفعاله الاختيارية، أن الله جل جلاله لا يحاسب العبد يوم القيامة حتى يعطيه خمسة أشياء، أولا كتابا يعمل فيه، فإذا لم يصله الكتاب ربما يكون مرحوما فلا يحاسب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله جل جلاله يعني عندنا أهل السنة والجماعة أهل الفترة ناجون بإذن الله، أهل الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكن عندهم كتاب صحيح. ثانيا أن يعطيك الله، لا تحاسب يوم القيامة، هذا دليل على أنك مختار، على أنك يوم القيامة تحاسب على اختيارك وعلى أفعالك التي أنت اخترت فعلها، أولا القرآن أو الكتاب، ثانيا لا يحاسبك حتى يرسل إليك نبيا يشرح لك ذلك الكتاب ويطبقه أمامك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول عندنا أهل السنة والجماعة النبي. ثالثا لا يحاسبك الله يوم القيامة حتى يعطيك عقلا تستطيع تمييز فعل النبي وكلام الله تبارك وتعالى وفهمه والعمل به، فالذي سلب منه العقل يوم القيامة غير محاسب، إذا أخذ الله ما أوهب أسقط ما أوجب. ثالثا لا يحاسبك، أو رابعا لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى يكون عندك في الدنيا حواس تستطيع بها إدخال المعلومات التي أمرك الله بها في القرآن وأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله إلى العقل الذي هو ثالثا، ينبغي أن يكون عند الإنسان سمع وبصر أو سمع أو بصر، أما إذا فقد حاستي السمع والبصر فكيف يدخل القرآن إلى قلبه وعقله؟ إما بالبصر وإما بالسمع، إذا فقدهما معا يتعذر إدخال العلم إلى عقله فلا يحاسب يوم القيامة ويكون كالمجنون. خامسا، وهو من الأهمية بمكان، لا يحاسبك الله يوم القيامة حتى يكون عندك في الدنيا القدرة على الفعل والقدرة على الترك، فأنت لم تجد ملكا يحملك ويضعك أمام الطاعة، إنما فعلت ذلك بقدرتك على الفعل، ومن ترك الطاعة فعل ذلك بإرادته لترك الطاعة، ولا يحاسبك إلا إذا كنت قادرا على فعل المعصية أو تركها. فلا يجد أحد منا شيطانا يحمله ويزجه في المعصية زجا، ولا يجد الصالح ملكا يحمله ويبعده عن المعصية، إنما كان عندك القدرة على فعل الطاعة وفعل المعصية ففعلت الطاعة ودخلت الجنة، أو تفعل المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى وتدخل النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل علمنا ودروسنا وما نقرأه وما نسمعه حجة لنا، ولا يجعل ذلك حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.